سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول شيخ الإسلام: كما جمع بين ذلك في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. هنبدأ من هنا، صحيح؟ وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. طبعا كما تعلمون أن الكلام هنا عن صفة العلو لله عز وجل، وقلنا أن علو الله عز وجل ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. وأثبت المبتدعة من الأشعرية وغيرهم علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فنفوه، وهذا من الضلال البين. وأثبت أهل السنة والجماعة كل ما ثبت عن الله عز وجل من صفات. الشرح: ذكر الشيخ هنا دليل الفطرة فتكون أدلة علو الله على خلقه بذاته أربعة أنواع من الأدلة وكلها قطعية. الأول: دليل الكتاب، قال: أخبر الله به في كتابه، وهذا تواتر النقل به معلوم. الثاني: تواتر السنة. الثالث: إجماع سلف الأمة. الرابع: دليل الفطرة، حيث قال هنا: وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فما من أحد إذا أراد أن يفزع في أمر ليس له به طاقة إلا توجه إلى العلوم، حتى ولو لم يكن ذا دين. وقد ذكرنا فيما سبق أن ابن فضلان في رسالته التي يذكر فيها رحلته إلى بعض بلاد التركي، يعني بلاد روسيا الآن، في القرن الرابع الهجري، ذكر أنه أتى قوما لا يعرفون الله يريد أن يبين لهم الإسلام ومن معه، قال: ولكني رأيتهم إذا نبتهم شدة أو أصابهم قحط أو احتادوا إلى شيء فإنهم يجتمعون ويتوجهون إلى السماء ويهمهمون، وهذا شيء فطري مغروس في القلب، حتى الملحد إذا مرض فإنه يتوجه إلى السماء بفطرته، وإذا عارض فإنه ينفيه، يقصر نفسه على النفي، لكن في القلب تعلق النفس بما في السماء، وهذا هو دليل الفطرة. قال: بل والقمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. هذا تمثيل ببعض آيات الله، والله عز وجل له المثل الأعلى سبحانه. اكتب عندك كده: له المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، أي الوصف الأعلى. يبقى كأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيرد على هؤلاء المبتدع الذين يقولون وهو معكم أينما كنتم، دليل على أن الله عز وجل معنا بذاته في كل مكان. قال: لا، القمر مع كل، مع المسافر وغير المسافر، والقمر مع أنه مع المسافر وغير المسافر هو موضوع في السماء وهي من آيات الله، فالله عز وجل أولى بذلك. قال: والقمر آية من آيات الله، فأنت الآن تمشي في الأرض وتنظر إلى القمر، ومن يبعد عنك بمئات الكيلوات أيضا في نفس الليل ينظر إلى القمر، مثلا في نصف الشهر والبدر في وسط الليل تنظر أنت إلى القمر، والقمر معك لا يفارقك، وأيضا من هو بعيد عنك بمئات الكيلوات لا يفارقه القمر، والقمر معك ومع غيرك أيضا. وهل ذات القمر حالة بالأرض؟ ذات القمر حالة، شكل حالة، ضع شدة على اللام. هل ذات القمر حل في كل مكان؟ الجواب: ليست كذلك، بل هذا القمر وهو من أصغر مخلوقات الله مع المسافر ومع الحضر ومع غير المسافر، مع تباعد ما بينهم من الأمكنة جدا، هو معهم جميعا. معهم يعني من جهة الاقتران والملازمة والصحبة، والله عز وجل له المثل الأعلى. وهذا تمثيل صحيح من شيخ الإسلام، وهو قياس صحيح، لأن قياس الأولى هذا معمول به عند أهل السنة والجماعة. اكتب عندك ضابط قياس الأولى. ضابط قياس الأولى هو كل ما ثبت لله عز وجل، كل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال وثبت لله فالله أولى. كل ما ثبت للمخلوق من صفات كمال وثبت لله فالله أولى، أي أولى بالكمال. كل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال وثبت لله فالله أولى بالكمال، فالله أولى بالكمال. يقول: وذلك لأن القمر من مخلوقات الله، وهو مع المسافر وغير المسافر، والقمر عظيم الخلق أيضا، وأنت تراه صغير الخلق. فإذا كان بعض المخلوقات، بعض مخلوقات الله يكون مع من في الأرض مع اختلاف بلدانهم وتباعد ما بينهم، فالله أعظم وأجل من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى مع كل خلقه بعلمه وإطلاعه وإحاطته. وهذه المباحث ذكرناها مفصلة مؤصلة فيما سبق. قال: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. ومعاني الربوبية هي المعاني التي يقتضيها اسم الرب، ويقتضيها تصريف الأمر، ويقتضيها الملك. فهذه المعاني فيها الرقابة على الخلق والهيمنة عليهم والقهر لهم والاطلاع عليهم، إلى غير ذلك من المعاني الراجعة إلى الربوبية، يعني لأنه هو الخالق وهو المتصرف في الملك، وهو الذي بيده الملكوت، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، إلى غير ذلك. اكتب عندك: وأصل الربوبية إفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير. نعم. الهيمنة اللي هي السيطرة، أصل الربوبية أخواني اللي هي الخلق والملك والتدبير، هذا هو أصلها، ما يتفرع عنها هذا أمر آخر. يقول: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله عز وجل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الشرح: قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، يعني ليس ذلك مجازا عن شيء، وإنما هو على حقيقته التي يفهم منها، وهو أن الله عز وجل عالم بذاته على عرشه على حقيقة اللفظ، والعرش لا يقدر قدره، والكرسي كذلك لا يقدر قدره، فالله عز وجل فوق ذلك هو العظيم الأجل، تبارك ربنا وتقدس وتعاظم. كذلك المعية، فهو سبحانه وتعالى معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وهذا يفهم منه أن معنى معية الله عز وجل لخلقه فيما فسرت به من معية العلم ومعية النصر والتأييد والتوفيق، إلى غير ذلك المعية العامة والخاصة، أن هذا المعنى على حقيقته، وليس صرفا لللفظ عن ظاهره إلى غيره، أو صرفا للحقيقة إلى المجاز. كذلك يدل هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام على أن المعية تفسر بمعية العلم ومعية التوفيق والتأييد، يعني المعية الخاصة، وهذا التفسير بالمقتضي أيضا. ولهذا رأى السلف ما يحتمله القول بأن تفسير المعية العامة والخاصة هو من مقتضيات المعية، أنه يفتح الباب لأهل الحلول الذين يقولون بأنه حال في كل مكان، فلم يقولوا إن تفسير المعية بمعية العلم أو معية الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى. وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى يعني ما تقتضيه معية الله العامة أن تكون بالعلم، وما تقتضيه معية الله الخاصة أن تكون بالتوفيق والتأييد. والسلف ترك هذا اللفظ، أن هذا تقتضيه المعية لأنه قد يكون فيه شبهة لمن قال إنه حال في كل مكان، فقالوا معنى المعية العلم في الآيات العامة، ومعنى المعية النصر والتأييد في الآيات الخاصة. ففي قوله لا تحزن إن الله معنا، قالوا هذه معية نصر وتأييد وتوفيق، ولم يقولوا معية تقتضي ذلك، وذلك لأجل عدم فتح الباب لأولئك. ولكن لما قال شيخ الإسلام هو معناها على حقيقة، على حقيقة معنى المعية وما ذكر، فإنه من مقتضياتها، لكن لا يفصل القول في ذلك، ولا يقل للناس إن هذا من المقتضيات يعني بشكل عام، أو أنها معية ذات ومع استواء الله على عرشه، لأن ذلك قد يفتح بابا للذين يقولون إن الله حال في كل مكان. فالسلف تركوا لفظ معية ذاتية وتركوا لفظ معية مقتضاه هكذا، لأجل أن لا يدخل من قال إنه حل في كل مكان في تحريف العلو ونفي العلو لله بأدلة المعية. قال لا يحتاج إلى تحريف لأنه متواتر، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. مثل ماذا؟ ماذا هذه الظنون الكاذبة؟ قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقوله يصان عن الظنون الكاذبة، الظن هنا يعني ما يأتي في الذهن من الأوهام من التخيلات. فإذا قلت إن الله في السماء يتخيل البعض أنه في جوفها، وهذا باطل، لأن معنى قوله أأمنتم من في السماء، السماء هنا بمعنى العلو، وقد ذكرنا ذلك مفصلا فيما سبق. كذلك قوله في السماء بالتفسير الثاني في بمعنى على، فتكون معنى على السماء. فإذا توهم المتوهم من قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، قد أتى من جهة وهمه الكاذب وظنه الكاذب الذي لم يأتي عن دليل ولا عن علم ولا برهان، وهذا باطل لا يقوله أهل العلم بالسنة، وإنما يقولون معنى قوله في السماء يعني في العلو، في السماء يعني على السماء. ولهذا مثل بقوله فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن وسع السماوات السبع والأراضين السبع جميعا، فهو أعظم منها وأكبر، والكرسي موضع القدمين، فإذا قدم الرحمن عالية على الكرسي سبحانه وتعالى، وعالية على السماوات وعالية على الأرض، فليست السماء ظرفا لله، بل هو سبحانه على عرشه مستو عليه بذاته تبارك وتعالى، ولا يحيط به شيء، بل هو الذي يحيط بكل شيء. طبعا احنا قلنا قبل ذلك السماء السابعة، وبعد السماء السابعة الماء، صح؟ وبعد الماء الايه؟ العرش مع الكرسي، مظبوط كده يا اخوانا؟ طب المسافة بين السماء السابعة والماء وبعد كده العرش كم هي؟ لا ندري، لا نعلم. طيب الله عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى، ما الذي فوق الله؟ لا شيء، لا شيء. هي دي بقى الايه؟ الفوقية المطلقة. انتوا معايا يا اخوانا؟ هذا ان شاء الله من اعظم الاسباب التي تجعل العبد يعظم ربه سبحانه وتعالى، هي ديت الماء، وبعد السماء العرش والكرسي والرب عز وجل. طيب في كلام هنا شيخ الإسلام في الهامش عندي أمليه عليكم. قال شيخ الإسلام فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق العرش، فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق العرش أو أنه في السماء فوق كل شيء، لا يقولون إن هناك شيئا يحويه، لا يقولون إن هناك شيئا يحوي أو يحصرهم أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش، وهو الحامل للعرش، نعم، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وكل مخلوق مفتقر إليه، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق سبحانه وتعالى. نعم؟ طيب، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وكل مخلوق مفتقر إليه، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق سبحانه وتعالى. انتهى. قال: يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني السماوات والأرض بحاجة إلى الرحمن، وهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه، وهذه كلها مخلوقات لله، وهو عز وجل بائن منها. كذلك قوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمري، هذه آية من آيات الله، أن السماء والأرض إذا أمرهما الله قام فيها، إذا أمرهما الله قام فيها أمره تبارك وتعالى، فهو يريد من ذلك التمثيل على بطلان هذا الظن الكاذب. قال شيخ الإسلام: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الشرح: هذا الكلام في هذا الفصل هو كالتفصيل لما ذكر من قبل، وذلك أن الإيمان بعلو الله تعالى وأنه عال على خلقه بذاته وأنه مستو على عرشه قد عورض بقربه الذي ورد في النصوص، وبطونه ومعيته لخلقه، كلمة وبطونه أي هو الباطن. فذكر في الفصل السابق ما يتصل بالمعية، وأن معية الله تبارك وتعالى لا تنافي علوه، فهو عز وجل عال على خلقه بذاته، مع أنه معهم في كل حال المعية العامة، ومع عباده المؤمنين المعية الخاصة. فهذا الفصل فيه ذكر لصفة القرب لله عز وجل. قال: وقد دخل في ذلك، يعني في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، دخل في ذلك الإيمان بأن الله قريب من خلقه مجيب. وإذا كان كذلك يرحمكم الله، فإنما دخل في الإيمان بنص الكتاب والسنة لا يناقض بعضه بعضا، لأن الحق لا يناقض الحق، وإنما يناقض الحق الباطل ويناقض الباطل الحق. وإذا وإن كان مورده واحدا وهو الدليل من الكتاب والسنة، فإن الجميع حق، والحق يؤيد الحق لا يعارضهم ولا يناقضهم، بل الكل حق خارج مخرجا واحدا في الدلالة على ما يجب اعتقاده. ومما جاء في الكتاب والسنة من الحق أن الله عز وجل عال على عرشه مستو عليه، وأنه عال على خلقه بذاته سبحانه وتعالى. وأتى أيضا في الكتاب والسنة أن الله قريب، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله عز وجل قريب من عباده وأنه عال على عرشه سبحانه. فهذه الطائفة من الآيات والطائفة الأخرى التي فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى كلها توافق بعضها بعضا، ولهذا قال شيخ الإسلام: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. يبقى عند العلو والفوقية، وعند المعية والقرب. الإثنان أو الأربعة يثبت لله عز وجل، فإن أشكل علينا شيء فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لأن الكل جاء من الله، وإنما قد يتصور بعض الخلق لما في أذهانهم من التصورات السقيمة أن هذا يناقض هذا، وهذا تصور باطل. وسبب هذا التصور أنهم جعلوا الرب تبارك وتعالى في نعوته وصفاته وأحواله ممثلا بخلقه، ولما لم يكن ممكنا فيما شاهدوه من الخلق أن يكون المخلوق قريبا عاليا في نفس الوقت، قالوا فإن الله عز وجل لا يمكن أن يكون قريبا وعاليا في نفس الوقت، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فالذين جعلوا المنافاة بين قربه تبارك وتعالى ومعيته وبين علوه علو الذات واستوائه على عرشه هم مشبهة، لأنهم ما نفوا ذلك ولا جعلوا هذا يعارض ذاك وهذا ينافي ذاك إلا من جهة أنهم مثلوا وشبهوا، يعني مثلوا الله بخلقه أو شبهوه بخلقه، فجعلوا الله في صفاته ممثلا بخلقه مشبها بهم، ولما جعلوه كذلك لزم التناقض ولزم التنافي بين صفات الله عز وجل. فهذا الفصل معقود لبيان علو الله، لبيان علو الله واستوائه على عرشه، وأن ذلك لا ينافي قربه تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أبعيد ربنا فننادي أم قريب فنناجي. وعليه إن المناداة تكون للبعيد والمناجاة تكون إيه، وورد الأمرين في حق المولى عز وجل، وقربناه نجيا وناديناه، ورد الأمرين. فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه قريب، ووصف نفسه بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فدل ذلك على أن القرب المذكور في هذه الآية هو قرب الإجابة ممن سأله تبارك وتعالى، قرب الإجابة ممن دعاه عز وجل. ولهذا قلنا فيما سلف أن قرب الرب عز وجل في الكتاب والسنة قرب خاص، فإن الله عز وجل يقرب من أوليائه، فيقرب من الساجد ويقرب من العابد والداعي إلى غير ذلك، فهذا قرب خاص. وأما القرب العام فإنه يفسر بقرب الإحاطة والبطون، والله قريب من جميع خلقه، لكن ليس هو القرب الخاص، وإنما هو قرب الإحاطة وقرب البطون الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفرق بين القرب من غير إضافة والقرب الذي يضاف إلى الإحاطة والبطون. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين أن قرب الله الذي جاء في الكتاب والسنة إنما هو قرب خاص، لأنه لم يأتي الدليل بالقرب العام. اكتب عندك، قال ابن القيم في مدارج السالكين وأما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصا، وأما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان. الأول قربه من داعيه بالإجابة، الثاني وقربه من عابده بالإثابة. قربه من داعيه بالإجابة وقربه من عابده بالإثابة. من أول السطر قال الشيخ السعدي والقرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه، قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. قرب من عابديه، من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. وقال بعض أهل العلم القرب قربان، الأول قرب عام من جميع الخلق بأحاطته وبقدرته عليهم، وهذا هو الذي جاء في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم. الثاني قرب خاص، وهو الذي جاء في الآيات والأحاديث الأخرى التي فيها أنه قريب من خاصة خلقه. وهاتان وجهتان لأهل السنة، هل القرب ينقسم أم لا ينقسم؟ ومحصل ذلك أن قرب الله عز وجل عند الجميع صفة من صفاته اللائقة به عز وجل. قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا القرب في هذه الآية خاص، وقد جعله الله قرب إجابة، وقرب الإجابة نوعان، قرب عطاء وقرب إثابة. فمن سأل الله في دعائه كان داعيا دعاء المسألة، فيكون قرب الله منه قرب من يعطي. وإذا دعا العبد ربه في عبادة وطاعة يعني دعاء عبادة، كان قرب الله منه قرب إثابة. فإذن الإجابة في تفسير السلف في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان فسرت بأنها إعطاء السؤال أو إثابة الداعي. وكل عبد مؤمن يسأل الله شيئا أو يدعو الله شيئا فإن الله يعطيه ويجيب دعاءهم ولا بد، فإنه ما من داع يدعو إلا والله يجيب دعاءه. ولكن إجابة الدعاء أعم من إعطاء عين السؤال، فإن العبد قد يدعو بدعاء فيه مسألة، وقد يدعو بدعاء ليس فيه مسألة خاصة. فإذا سأل العبد ربه مسألة خاصة وقال أعطني كذا، فإنه يجاب بإحدى ثلاث خصال. الأولى، إما أن يعطى عين ما سأل، كأن يقول اللهم هيئ لي زوجة صالحة، اللهم هيئ لي من أمري رشد، اللهم اجعل هذا الأمر خيرا لي، فيجاب في سؤاله ويعطى عين ما سأل. الثانية، ألا يعطى عين ما سأل ولكن يؤخر له ذلك في الآخرة، فيكون جواب السؤال في الآخرة، وهذا أعظم في بعض الأحوال. الثالثة، أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل، فهو سأل شيئا وقضى الله بحكمته ألا يعطى العبد عين ما سأل، فيصرف عنه من السوء مثل ما سأل. وهذا قد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح وغيره، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث. اكتب عندك كمالة الحديث، إما أن يعدل في الدنيا، وإما أن يؤخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. إما أن يعدل له في الدنيا، وإما أن يؤخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. فإذا إجابة الداعي قد تكون إجابة للسائل، وقد تكون إثابة للعابد. وإجابة السائل أعم من إعطاء عين المسؤول، ولهذا في حديث التنزل لله تبارك ربنا وتقدس قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومعلوم أن الاستغفار من السؤال، فإن المستغفر سائل وليس كل سائل مستغفر، كما أن السائل داع وليس كل داع سائلا. ولهذا نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. وهذا كله داخل في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، علق القرب هنا بقربه عز وجل ممن دعاه، وذلك أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قريب منهم. وهذا يشهد العبد في هذا القرب الخاص، يشهده العبد في هذا القرب الخاص، ويشهده أيضا إذا تأمل اسم الله والباطن الذي ليس دونه شيء، فيجد أنه إذا قوى علمه بمعنى اسم الله والباطن فإنه يظهر له ظهورا جليا ليس معه في قلب العبد المؤمن العالم بأسماء الله وصفاته، أنه إذا حدث نفسه بحديث فإن الله معه قريب، يسمع ما حدث به نفسه مطلع عليه بعلمه، وذلك لأن الله الباطن الذي ليس دونه شيء. فلا تتصور أن ثم شيء يكون يمكن أن تكون فيه خفيا على رب العالمين، ولو كان ذلك بأقل حديث نفس، ولو بخطرة نفس أو بخطرة بال. ف فإن الله عز وجل ليس دونه شيء، فهو يعلم ذلك، وهذا من أثار اسم الله الباطن، فإنه عز وجل ليس دونه شيء، كما أوضحنا ذلك مفصلا في معنى البطوني في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى. قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والتمثيل هنا أو المفاضلة بعنق الراحلة لأجل شدة قربها من جهة من على الراحلة، فإن عنق الراحلة قريب منه جدا، فإذا تحدث بحديث خفي فإن من على عنق الراحلة سيسمعه، والله عز وجل أقرب من ذلك. فهذه المفاضلة لتقريب معنى الصفة، فليس العبد بحاجة إلى أن ينادي في الدعاء، بل الأمر أمر مناجاة، والله عز وجل قرب موسى فناجاه كما قال سبحانه وتعالى: وقربناه نجيا. يعني احنا قلنا المناجاة تكون للقريب، أما المناداة تكون إيه؟ للبعيد. هذا في أصل لغة العرب، يبقى هنا وقربناه، فلما قرب، لما قربه الله كانت المناجاة. فالمناجي هو من حالة القرب، والعبد المؤمن العابد لله تبارك وتعالى الذي يستحضر أسماءه وصفاته ويستحضر أثر ذلك في ملكوته وفي نفسه وفي خلق الله تبارك وتعالى. فإنه إذا نادى الله يحس بقرب الرب تبارك وتعالى من العبد الداعي خاصة. وهذا مراد شيخ الإسلام، أن قرب العبد من الله يستلزم قرب الرب من العبد، وليس هذا القرب قرب مساحة، بأن من قرب شيئا مساحة من الأرض أو قرب مسافة فإن المقابل يقرب منه، وليس قرب مسافة، ولكن قرب كما يليق بالله عز وجل. طيب كما يليق بالله إزاي؟ لا ندري، العقل لا يدرك ولم نشاهد. طيب لذلك دائما وأبدا ما تحاولش تفكر في كيفية إدراك الوصف، لأنك لو حاولت ممكن العقل يسبح والشيطان يأتيك فتقع في الزلل. لا، إحنا بنقف عند النص الوارد، الله عز وجل قريب من عباده مع خلقه، نثبت صفة القرب والمعية ولا ندري عن الكيفية شيء. ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يرويه عن ربه عز وجل: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فإن الله عز وجل يقرب من العبد إذا قرب العبد منه. طيب كيف يقرب العبد من الرب؟ أحسنتم، هذا لا خلاف فيه، وإلا هيطلع في السماء، لا بتنوع فوق خلاص، يبقى قرب العبد من ربه بالطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا قرب لا تحيط به العبارة، لكن نعلم أنه ليس قربا بالمسافة، يعني بحركة البدن، لأنه قد يصلي إثنان هذا بجنب هذا ويكون أحدهما قريب جدا من ربه تبارك وتعالى، ويكون الآخر بعيد جدا من ربه تبارك وتعالى. لا، خلي واحد يصلي في الدور 40 والتاني يصلي في البدور تحت، والذي أسفل أتقى إلى ربه وأخشى إلى الله، فيكون أقرب إلى الله عز وجل من الذي في علم. واضح يا إخواننا؟ وهذا القرب لا تحيط به العبارة، ولكنه حق يحسه العبد إحساسا بينا لا يحتاج معه إلى أن يدلل عليه، وهذا ظاهر. وهل هو قلب الروح وعلو النفس أم شيء آخر؟ ولهذا قال بعض السلف: القلوب والأرواح جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. فالقلوب جوالة، بعضها يرتقي ويرتقي حتى يصير قريبا. طيب اكتب عندك: والحش هي الأماكن القذرة كالمزابل وغيرها. طيب المقصود من ذلك أن النصوص فيها قرب العبد من الله وفيها قرب الله من العبد، وليس الأمر مستلزما، فلا نقول إن قرب العبد من الله يستلزم قرب الله من العبد، لأن العبد قد يكون من أهل الخشوع والبكاء ونفسه متعلقة بالله أعظم تعلق، ويكون من الممقوتين، كما قال طائفة من السلف: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. فهو يتعلق قلبه بالله ولكن يكون على ضلالة وعلى غواية، فلا يلزم من قرب العبد من ربه في ظنه أن يكون الله قريبا منه. يبقى هنا مسألة النية والقصد والإرادة لا تكفي، بل لابد من المتابعة. واضحة دي؟ طيب. ولهذا نقول إن قرب الله تعالى صفة له تبارك وتعالى، وأما العبد المؤمن المسدد الصالح فإنه إذا تقرب من الله فإن الله يقرب منه كيف يشاء. فهذا الاستلزام في حق العبد الصالح إذا قرب من الله عز وجل فإن الله يقرب منه، كما قال في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال عز وجل: وما ذكر في الكتاب، قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. لأن الجميع حق. ما المعني بالجميع هنا؟ ها؟ القرب والمعية والعلو والفوقية. لأن الجميع حق، والحق لا يناقض حقا أبدا، بل يكون معه ويدل عليه ويبينه، ويكون أحدهما دلا على الآخر والآخر دلا على الأول وهكذا. قال: فإنه سبحانه، هذا تعليل، ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ليس كمثله شيء في علوه علو الذات، ليس كمثله شيء في استوائه على عرشه، ليس كمثله شيء في قربه، ليس كمثله شيء في معيته الخاصة، ليس كمثله شيء في معيته العامة، ليس كمثله شيء في أحاطته، ليس كمثله شيء في قهره، ليس كمثله شيء في جبروته، ليس كمثله شيء في جماله، ليس كمثله شيء في جلاله تبارك ربنا وتقدس، ليس كمثله شيء البتة. وذلك أن العبد لا يمكن أن يتصور شيئا إلا كان الله بخلافه، لأن عقل الإنسان لا يمكن أن يطرأ عليه شيء إلا وقد صار لهذا مقدمة، وهو أن يكون. خليكم معايا في الجزئية دي قوي. يعني يستحيل أن يتخيل العقل شيء إلا وكان لهذا الشيء المتخيل مقدمة له. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يستحيل أن يتخيل العقل مفقود، حتى وإن كان يتخيل أمور هي غير موجودة في الحقيقة، ولكن بيبقى لها أصل في التخيل. يقول: قد رأى مثيلا لما طرأ على ذهنه، رأى شبيها له، رأى ما يقيسه عليه. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه وسائل الإدراك، السمع والأبصار والأفئدة، حتى يحصل القياس وحتى تحصل المعرفة، والمعرفة إنما تحصل بالوسائل. والعبد لا يمكن أن يتصور شيئا حتى يكون ذلك الشيء قد رآه. انتبهوا، قد رآه. فإذا قيل لك هذا كتاب فإنك تتصور الكتاب لأنك قد رأيته أو رأيت مثيله. يعني هقول لكم على مثال كده. قبل ما ينزل الحاسوب الكمبيوتر في مصرنا كان موجود بره، فواحد قال لك: ده أنا اشتريت كمبيوتر. إيه الكمبيوتر ده؟ قعد يقول لك حاجة، قعد تبدأ تسرح بخيالك بقى. لما قال لك حاجة مطاطة افتكرت العيش عندكم مثلا، يعني واخد بالك. لما قال لك حاجة لها ضراير افتكرت مثلا المسجل عندك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ما هي دي الحقيقة. يبقى الإنسان يستحيل أن يتصور شيء إلا وقد رآه. عرض عليك شيء ما رأيته تبدأ إيه؟ تتخيل بناء على أصول عندك. انتبه. يقول: والعبد لا يمكن أن يتصور شيئا يكون ذلك الشيء قد رآه. فإذا قيل لك هذا كتاب فإنك تتصور الكتاب لأنك قد رأيته أو رأيت مثيله، فتتصور كيفيته. لكن أي كتاب، هل هو كبير هل هو صغير، لكن يقوم في ذهنك تصور معنى ودلالة هذه الكلمة، أو تصور لما يشبهها من بعض الصفات، أو تصور لما يقاس على ما ذكر. يعني أقول لك مثلا إيه؟ مثلا يعني الشيخ فلان ابن فلان قادم إلينا. طب أنت سألت قدم إيه؟ قلت لك على رجليه. خلاص أنت بقى إيه؟ تخيلت واحد ماشي رجليه على الأرض ودماغه فوق، ويرفع قدم ويضع الأخرى، ودي بتتحرك مع مرجله. هذا تخيل. ولكن خطوطه قد ايه؟ طب شكله ايه؟ هذا ما رايته. يبقى في تصور عام لما قد رايته سابقا، تصور خاص على الشخص بعينه. واضح يا اخوانا؟ واذا قيل لك ان الانسان اذا علا فانه يخف ويطير في السماء، فانك لا تتصور هذه العباره الا بتصورك للانسان وما يقاس عليه، وتصورك لطيرانه وهو انسان. ومن صفه الانسان انه يمشي، وليس من صفته انه يطير. لكن ان يطير الانسان فهذا لا تتصوره، او يسبح في الهواء ايضا هذا لا تتصوره، لان الانسان اذا القي من فوق فانه لا بد ان ينزل الى السفل. لكن تتصور ذلك لان المقدمات موجوده. السباحه نعرف معناه فين؟ في الميه. السقوط نعرف معناه، الانسان بحركته تعرف معناه. فيمكن ان تقيس الحاله المجهوله على هذه الحاله المعلومه. والله عز وجل، ركزوا، لم يرى ولم يرى مثاله ولم يرى شبيها له، لأنه ليس له مثيل وليس له شبيه، ولم يرى ما يقاس عليه. فلهذا لا يمكن أن يخطر في البال شيء. ويكون الله عز وجل شبيها لما طرأ في البال. تفهم ديت؟ تفهم دي أخوانا ديت؟ تاني، الله لم يرى ولم يرى مثاله ولم يرى شبيها له ولم يرى ما يقاس عليه، فلهذا لا يمكن أن يخطر في البال شيء ويكون الله شبيها لما طرأ في البال. ولهذا يكون إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية. إثبات معنى، أصل المعنى ولا تمام المعنى؟ لا، لما جاء أثبت عند الخلق أثبت إيه؟ أصل المعنى. أما عند الرب تمام المعنى وإيه؟ وكيفية المعنى، ولكن لا أدري عنه شيء. طيب، فإننا لا نقول يتصف باليد وهذه اليد على صفة كذا، أو نقول يتصف بالعينين وهاتان العينين في الوجه على صفة كذا، هذا لا يقوله أحد من أهل السنة، وإنما نثبت الصفة ولا نثبت الكيفية، والكيفية مفوضة لله عز وجل. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا من جعل منافاة بين قربه تبارك وتعالى وبين علوه وفوقيته فإنه يكون مبطلا. لماذا؟ لأنه لم يتصور المنافاة حتى قام في قلبه وعقله التشبيه. فلما قام التمثيل والتشبيه قال: لا يمكن أن تجتمع هذه وهذه. لماذا؟ لأن ذهنه شبه أو مثل، ثم بعد ذلك سعى في نفي ما عقده الذهن مشبها وممثلا. أما المسلم لنصوص الكتاب والسنة فإنه يثبت الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية. ومما يدلك على بطلان هذا التشبيه والتمثيل وبطلان من ادعى المنافاة بين القرب والمعية وبين العلو والفوقية، إذا تصورت أن الله عز وجل من عظمته وجلاله وسعته تبارك وتعالى وإحاطته أن السماوات السبع في كف الرحمن تبارك وتعالى كخردلة في كف أحدنا. صفة الكف للرحمن ثابتة، واخد بالك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيضع الرب عز وجل كفه بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في صدري. الكف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. طبعا ديت من النصوص التي من خلالها يعظم الرب في قلوبنا. يقول: فإن السماوات السبع في كف الرحمن تبارك وتعالى كخردلة في كف أحدنا، فكيف بالأرض التي هي صغيرة جدا بالنسبة للسماوات السبع. طيب، ولهذا يقرب ذلك فهم أن اتصاف الله بالصفة لا يعلم كيفيته إلا هم، وإنما علينا التسليم. فمن جعل بعض النصوص مناقضة لبعض وبعض النصوص لا تتفق مع بعض آخر حتى يعمل فيها عقله يكون قد أتي من جهله ومن تشبيهه وتمثيله وضلاله، لأنه جعل اتصاف الله عز وجل بصفاته كاتصاف المخلوق بصفاته، وهذا من أصول الضلال التي بها ضل كثير من الخلق. قال رحمه الله شيخ الإسلام: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وقد بينا فيما سبق أن قوله ليس كمثله شيء، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن هذه فيها تأكيد نفي المماثلة، لأن الكاف هنا في قوله ليس كمثله شيء هذه صلة على الصحيح جاءت لتوكيد الكلام، وزيادتها ليست زيادة في اللفظ وإنما هي زيادة ليكون المعنى زائدا، وليس زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد، وهي تفيد تكرير الجملة ثلاث مرات أو أكثر. فقوله ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فكأنه كرر الكلام تأكيدا مرارا، واستفدنا ذلك من مجيء الكاف. علشان كده ساعات تجد بعض الناس يقول لك إيه، وهذه الكاف زائدة وهذه اللام زائدة، مش معنى قولهم زائدة أي وجودها في القرآن كعدم وجودها أبدا، ولكن بينظرون لها باعتبار الإعراب وباعتبار النحو، أما كونها موجودة ولها فائدة لا شك في ذلك، ومن قال أنها زائدة وجودها كعدمها هذا عياذا بالله كفر صراح. وقال آخرون إن الكاف هنا اسم وليست حرفا وتكون بمعنى مثل، وذلك قوله تعالى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أي مثل الحجارة، أو أشد قسوة، فقال أو أشد قسوة وجعل أشد مرفوعة وهي معطوفة على الكاف، ويكون معنى قوله كالحجارة أي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، فصارت الكاف هنا اسما بمعنى مثل. ومنه أيضا قول الشاعر لو كان في قلبك قدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، قال لو كان في قلبك قدر قلامة فلا بد أن تكون الكاف اسما، لأنه إن لم تكن اسما فلا يكون ثم خبر لكان، وتكون كلا الكلمتين شبه جملة، فلا بد أن تكون الكاف اسما أو صلة حتى يستقيم الكلام. والمقصود من ذلك أن قوله ليس كمثله شيء فيه إثبات نفي المثلية، قال في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه، يبقى قوله ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، ولكن شيخ الإسلام قال في نعوته تشمل الأسماء وتشمل الأفعال. النعوت عند أكثر أهل العلم هي الصفات، فيقال صفات الرحمن ونعوت الرحمن، ومن أهل العلم من يفرق بين الصفات والنعوت فيجعل الصفات مما يتعلق بالذات ويجعل النعوت مما يتعلق بالأفعال، والأمر فيه واسع. وطريقة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن النعوت والصفات متقاربان من جهة الدلالة، فهي غير مختصة بالأفعال بل هي نعوت وصفاته الذاتية والفعلية كلها الباب فيها واحد، اكتب عندك جنبها كده، وهو الوقوف على النص. قوله في جميع نعوته هذا فيه التنبيه على أنه لا يفرق في نفي المثلية بين بعض الصفات وبعض، وهذا معلوم من طريقة أهل السنة، وطائفة من المبتدع يجعلون عدم الممثلة في النعوت متعلقا ببعض الصفات دون بعض، فما كان من جهة الأفعال قالوا يقص على الخلق، وما كان من جهة الذات قالوا لا يقص على الخلق، وطبعا هذا أيضا من الضلال، لأن الصفة الذاتية شأنها شأن الفعل، أي ليس كمثله شيء في صفته الذاتية، ليس كمثله شيء في أفعاله الاختيارية وغيرها، وهذا باطل، فإن الباب باب واحد في جميع نعوته ليس كمثله شيء سواء في الأفعال أو في الصفات، صفات الذات أو صفات الفعل، الصفات الذاتية أو الاختيارية، الباب جميعا باب واحد. ليس كمثل الله شيء في جميع النعوت، نعوت الجمال ونعوت الجلال، نعوت الكبرياء، نعوت الربوبية، نعوت الألوهية، كل ذلك هو عز وجل متفرد فيه، ليس كمثله شيء. قال وهو علي في دنوه قريب في علوه، هذه من كلمات السلف المشهورة أنه عز وجل علي في دنوه، وعلوه المقصود هو علو الذات الذي جاء في بعض الأحاديث كدنوه من أهل عرفة في المشهد، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وهو قريب في علوه يعني أنه سبحانه وتعالى يدنو ويقرب من عباده كيف شاء، وهو على عرشه مستو عليه عال على خلقه بذاته تبارك وتعالى، فعلو الرحمن علو الذات والقهر والقدر، وفوقية الرحمن فوقية الذات والقدر والقهر، أو العلو والفوقية الراجعة إلى الذات والراجعة إلى الصفات، كل ذلك لا ينافي دنوه تبارك وتعالى ولا ينافي قربه تبارك وتعالى: بل هو علي في دنوي قريب في علوي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك ربنا وتقدس وتعاظم. أقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق ونستكمل القراءة في هذه العقيدة الماتعة، ونسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول. في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال شيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. انتبهوا للكلمة دي، من قاله مبتدئا يعني أول من تكلم به، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. الشرح هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله بعض ما يدل عليه معنى الإيمان بالكتب، وقال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. والإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان 6، ولهذا جاء في غير آيات ذكر الإيمان بالكتب ووجوب الإيمان بها، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ودل على هذا أحاديث كثيرة، منها حديث عمر المشهور حيث سأل جبريل حيث سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان 6. ولعلكم تذكرون قلنا أن الإيمان بالأركان 6 كل ركن له قدر معين لا يجزئ أقل منه في كل ركن من أركان 6. يعني الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر، كل ركن أركست فيه قدر معين يجب أن يكون عند في قلب العبد لكي يطلق عليه أنه مؤمن، إن قل عن هذا القدر لا يصح له إيمان. وقد سبق بيان أن عقائد السلف الصالح مبنية على بيان هذه الأركان 6، فأولها الإيمان بالله، والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. نعم، اللي هو القدر المجزئ أنا أمليته عليكم قبل ذلك ولا ما أمليتهم؟ اكتب سهلة. القدر المجزئ من كل ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان إذا وجد أقل منه. أولا الإيمان بالله، تؤمن بأن للكون إله خالق مالك مدبر، أن للكون إله خالق مالك مدبر، الإيمان بالملائكة تؤمن بأن لله ملائكة مخلوقة موكلة بأعمال معينة، الكتب تؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا من السماء إلى الأرض، الرسل تؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى خلقه من أجناسهم أي من بني آدم، افتح قوس، أي من بني آدم، أي من بني آدم، اليوم الآخر، تؤمن بأن هناك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين للحساب. ده اسمه القدر المجزئ، أقل منه ما يجزئش. القدر تؤمن بأن الله عز وجل قدر الأشياء قبل وقوعها، ده اسمه القدر المجزئ اللي احنا بنسميه لعلكم تذكرون بنسميه الإيمان المجمل. القدر تؤمن بأن الله عز وجل قدر الأشياء قبل وقوعها. يقول: وقد سبق بيان أن عقائد السلف الصالح مبنية على بيان هذه الأركان الستة، فأولها الإيمان بالله، والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ويدخل في الإيمان بصفات الله الإيمان بكلامه ومن كلام الله القرآن. ولهذا المصنف رحمه الله في موضع سلف، وهو في هذا الموضع ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله، لأنه في الموضع الأول دخل في جملة الإيمان بالله، وفي هذا الموضع دخل في جملة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ومن ذلك وجوب الإيمان بكتب الله المنزلة لأنها كلها كلام الله تعالى. والقرآن هو كلام الله حقيقة، منه بدأ وإليه يعود. ولهذا بعض ذلك فقال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، لأن الإيمان بأن القرآن كلام الله هو بعض الإيمان بالله، والإيمان بأن القرآن كلام الله هو بعض الإيمان بالكتب. فإن حقيقة الإيمان بكتب الله هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك أن الله عز وجل تكلم بكلام وأنزله على بعض عباده المرسلين، وجعله كتابا يقرأ وحجة على أقوام أولئك الرسل. فكتب الله هي الكتب التي فيها كلام الله، ومن حيث هي من الله هي منهم عز وجل كلام. وأما الكتب فهو من صنيع البشر، كتاب الوحي زيد الكتب نعم، فهو من صنيع البشر زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من كتبة الوحي، هذا من صنيع البشر، اكتب على اللوح على الخشب على الرقاع على الجلود، هذا من صنيع البشر. أما أصل الكلام منين؟ من الله عز وجل. ولكن الكل كلام الله، سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مكتوبا، وهذا كله جاء على صفة الكلام بعد أن تكلم الله به. ولذلك مرتبة أخرى، وهي أن الله جعل في اللوح المحفوظ هذه الكتب ومنها القرآن العظيم، فقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال في وصف القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن جعله الله كتابا مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به. انتبه لدي كويس، انتبه يا أخوان، قبل أن يتكلم به، لأن هو ده إن قالوا أن الله تكلم به قديما، ده كلام المعتزلة، قصدي كلام الأشاعرة، وبناء على ذلك جه الكلام النفسي. طيب، يقول: فالقرآن جعله الله كتابا مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به. وهذه غلط فيها بعض من غلط وظن أن معنى كون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ أن الله تكلم به قديما، وهذا ليس بصحيح، بل إن وجوده في اللوح المحفوظ وجود لمرتبته من جهة الكتابة، يعني وجودا له مكتوبا قبل أن يتكلم الله عز وجل به ويسمعه جبريل. فالله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون وما سيحصل وما لم يشأ أن يكون إلى قيام الساعة. ويتضح بذلك أنه لا تعارض بين كون القرآن وغيره من الكتب من الكتب مكتوبا، وبين كونها كلام الله، فإن القرآن كما وصفه الله هو كلامه سبحانه، قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، وهذا القرآن هو كلام، يعني تكلم به حقيقة. فالمتكلم بهذا القرآن هو الله، والسامع له جبريل، وهذا كله من الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بالكتب يشمل أشياء، منها الإيمان بأن الله أنزلها على عباده وأنها كلامه الذي منه بدأ والقرآن منه بدأ وإليه يعود. طب نسأل، يبقى القرآن لما خلق الله القلم وقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. من جملة ما كتب في اللوح المحفوظ الإيه؟ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى إلى غير ذلك وما لا نعلمه. ولكن متى تكلم به ربنا؟ لما بدأ بإنزاله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما أمر ربنا جبريل أن ينزل بإقرأ، قرأها ربنا وتكلم بها على جبريل بصوت وبحروف، بصوت مسموع وبحروف، قرأها على جبريل فسمعها جبريل ووعاها، ثم قرأها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسمعها بقلبه ووعاها، هكذا على مدار 23 سنة. واخد بالك؟ هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة تكلم ربنا عز وجل بالقرآن، مش يقول لك تكلم قديما. طيب، وهذا الآمدي وهو من علماء الكلام لما جه يرد على نفسه في مسألة أن الله تكلم بالقرآن في الأزل قديم، قال لك إزاي؟ طيب لما نقول تكلم قديما، فماذا نصنع في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ الكلام ده تكلم في الأزل، يعني قديم قديم خالص. طب في الوقت ده ما كانش لا هناك لا مجادلة ولا خولة بنت مالك ولا أوس بن الصمت ولا أي حاجة خالص، واخد بالك؟ فإن قلنا كان لم يتكلم يبقى هذا كذب، وده الإشكال الذي أوقع الآمدي في حيرة عجيبة، وقال هذا إشكال لأجد عنده جواب. والجواب واضح، أن الله عز وجل ما تكلم بالقرآن إلا لما أراد أن ينزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواننا المعلومات ديت؟ يقول وكلم الله موسى تكليما، وهذا القرآن هو كلامه، يعني تكلم به حقيقة، فالمتكلم بهذا القرآن هو الله والسامع له جبريل، وهذا كله من الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بالكتب يشمل أشياء، منها الإيمان بأن الله أنزلها على عباده وأنها كلامه الذي منه بدأ والقرآن منه بدأ وإليه يعود. قال شيخ الإسلام ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، والقرآن مصدر للقراءة، قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، وسمي قرآنا لأنه يقرأ على نحو خاص. ومن مجيء لفظ القرآن بمعنى القراءة قول حسان يصف عثمان ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، وقرآنا يعني قراءة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا القرآن سمي بذلك لأنه يقرأ بكثرة، وكتب الله جميعا تقرأ، لكن القرآن يتعبد بتلاوته ويقرأ بكثرة، وجعل الله محبة قراءته في قلوب المؤمنين أكثر من غيره من الكتب، ولذلك خص بهذا الاسم وهو أنه قرآن. وقول الشيخ رحمه الله أي شيخ الإسلام منزل، هذا داخل في حد التعريف، وهو أن القرآن منزل منه عز وجل، كما قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومن هنا ابتدائية من ربك، يعني هذا الإنزال ابتداء من الله وهو فوق سماواته على عرشه، ومعنى ذلك أن يكون قد سمعه جبريل من الرب تبارك وتعالى. قال منزل غير مخلوق، وهذا ملازم لكونه منزلا، والقرآن وصف بأنه منزل وبأن الله عز وجل جعله قرآنا عربيا، وكل هذه تقتضي أن يكون غير مخلوق. والأصل أيضا أنه إذا كان كلامه وصفته فهو بكلامه وأسمائه وصفته هو الخالق وما سواه مخلوق، ولهذا كلامه غير مخلوق، وهذا داخل في حد التعريف ليميز اعتقاد أهل السنة في الإيمان بالقرآن عن اعتقاد غيرهم الذين يقولون هو مخلوق. والذين يقولون إن القرآن غير مخلوق هم أهل السنة والأشاعرة والماتريدية، والذين يقولون أن القرآن مخلوق هم المعتزلة والأشاعرة والمتردية. فاشترك الأشاعرة والمتردية فأنهم يقولون إن القرآن مخلوق وغير مخلوق، وجهة عدم الخلق أو كون القرآن غير مخلوق عندهم أنه كلام الله القديم الذي هو القرآن تكلم به في الأزل ثم لم يتكلم بعد ذلك. تعالى الله عن قول علوا كبيرا، وهو الذي نزل على محمد يقولون هو مخلوق، لأن جبريل عبر عنه عبارة إلى آخره. ولهذا ألزمهم المعتزلة بتناقضهم في هذا الباب. يعني المعتزلة وصفوا الأشاعرة بأنهم متناقضون، إزاي تقول مخلوق وغير مخلوق؟ ارسلك على بر، يعني واحدة من اثنين، إن قلت مخلوق كفرت بالله، إن قلت غير مخلوق فأنت من أهل السنة. والمقصود أن قوله منزل غير مخلوق هذه قد يدخل الأشاعرة ومن شابههم مع أهل السنة فيها، لكن منه بدأ هذا، تميز أهل السنة من أنه منه بدأ قولا وسمع، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة منه بدأ، يعني أنه لم يبتدأ من اللوح المحفوظ كما هو قول عند الأشاعرة، ولم يبتدأ من بيت العزة في السماء الدنيا كما هو قول طائفة أخرى من المبتدعة، وإنما ابتداء تنزيله من الله عز وجل، وهو عز وجل هو العلي بذاته. فخرج بقوله منه بدأ من يعتقد الاعتقادات الباطلة في كونه أخذ من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة أو أنه تعبير جبريل إلى آخر ذلك. طيب اكتب عندك، قال ابن عباس وللقرآن تنزيلان، قال ابن عباس وللقرآن تنزيلان، كلم شخطان وللقرآن تنزيلان. التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان هذا في ليلة القدر. التنزيل الثاني من بيت العزة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم منجما يعني مفرقا حسب الوقائع على مدار 23 سنة. قال أي شيخ الإسلام وإليه يعود، يعني في آخر الزمان حين يسرى على القرآن في ليلة يأمر الله الملائكة أن يجمعوا القرآن فلا يبقى في الأرض منه آية ولا في الصدور منه حرف، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسرى على القرآن في ليلة واحدة فلا يترك منه آية في القلب ولا مصحف إلا رفعت. قال وإن الله تكلم به حقيقة، مر معنا ذكر صفة الكلام وتفصيل القول فيه، وأن القرآن تكلم الله به حقيقة وقوله حقيقة، هذا فيه رد على من ادعى أن ما في أيدينا من القرآن إنما هو مجاز أو عبارة، أو أنه ليس كلاما له حقيقة وإنما هو مدلول عليه بهذه العبارة، لكن ليس هو حقيقة الكلام، وإنما حقيقة الكلام عندهم هو القديم، وهذا باطل، بل هذا الذي بين أيدينا هو كلامه حقيقة. تكلم الله بهذا القرآن بهذا اللسان العربي بلغة العرب بحروفه ومعانيه. قال وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وهذا فيه أيضا تأكيد لما سبق. الدكتورة بتخلص الساعة 6 حضرتك، فهل يجوز ولا لا؟ فالمعتزلة يقولون هذا الكلام هو كلام صدر أو جعله الله يصدر من جبريل وهو مخلوق، أو كلام جعله عز وجل مخلوقا هكذا مكتوبا ثم أخذه جبريل مكتوبا. والأشاعرة يقولون كلام الله من حيث الصفة كلام ليس فيه حرف ولا صوت، وإنما هو كلام نفسي وهو معنى قائم بذات الله، وهذا المعنى ألقي في روع جبريل وجبريل فهم هذا المعنى وعبر عنه، وإذا كان من جبريل فإن جبريل من مخلوقات الله، فيكون الكلام الذي قاله عند الأشاعرة ومن شابههم هو كلام جبريل لا كلام غيره. ولهذا قال بعدها ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، وهذا هو تعبيرهم، فإنهم يقولون إن جبريل حكى كلام الله أو عبر عن كلام الله، أما كلام الله الذي هو الحرف والصوت وما يسمع إلى آخره فإن هذا قديم، وأما بعد أن تكلم به في القدم فإنه امتنع عن الكلام وأصبح ما يريده يقوم بذاته معنا ثم يلقى في روع جبريل دون كلام يسمع منه حقيقة. وقوله ولا يجوز إطلاق القول يعني أن من قال ذلك فقد قال قولا محرما، وذلك لأنه زاد على القرآن شيئا لم يأتي فيه، لأن القرآن جاء فيه أنه هو كلام الله كما قال في كما في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن قال هو حكاية صارت الآية على قوله فأجره حتى يسمع محكي كلام الله أو عبارة كلام الله، وهذه زيادة في القرآن لا يحتملها المعنى ولا يحتملها فهم الآية. وإذا كان كذلك فإن هذا القول محرم ولا يجوز، فهو يدخل في البدعة ويدخل في الضلال ويدخل فيه كل أنواع ما تحت الكفر من الأحكام. فقوله لا يجوز لا يعني أن هذا لا يدخل في حد البدعة أو لا يدخل في حد الضلال، بل إن هذا القول ضلال بين واضح، وهو محرم ووسيلة من وسائل الكفر لاعتقاد أنه مخلوق. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. وهذه إشارة من شيخ الإسلام إلى أن القرآن له مراتب من حيث وجوده، فإنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، وهو نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا، ولما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام كتبه الصحابة وكتبه المسلمون وطبعوه وخطوه، وهذه كلها من مراتب الوجود الكتابي. وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ أو في بيت العز أو فيما بين أيدينا كتب على الورق لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله، فهذه مرتبة لوجوده كتابيا، والكتابة تدل على الشيء، ولما كانت تدل على شيء صارت دالة على كلام الله. فالقرآن في وجوده المكتوب في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة أو المكتوب في مصاحفنا إلى غير ذلك، هذا كله كلام الله، لأنه إذا قرئ أعلمنا كلامه، وإذا نظرنا إليه أعلمنا كلامه، لهذا لا يجوز الفصل بين المكتوب والكلام، فلا نقول إن الكلام هو كلام الله والمكتوب هذا ليس هو كلام الله، بل المكتوب حروف وحبر وورق إلى آخره، فهذا قول باطل، بل الجميع كلام الرب عز وجل. ولهذا قال إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فذكر آخر مراتب الكتاب التي هي في المصاحف، فقال إذا قرأه الناس، والقراءة تجمع من حيث هي شيئين، مقروءا أو إسماعا للمقروء، فإذا نظرت إلى القراءة من جهة المقروء فهو كلام الله، ومن جهة المسموع فهو كلام الله، ووسيلة الإسماع هي التلفظ، التلفظ اللي هي حركة اللسان والشفتان والحنجرة. طيب، فلهذا إذا قلنا اللفظ الذي تلفظ به المسمع للقرآن مخلوق، فإن هذا القول يحتمل أن يكون المراد به الملفوظ، ويحتمل أن يكون المراد به التلفظ يعني الحركة. ولهذا امتنع السلف في هذه المسألة، مسألة اللفظ، عن أن يقولوا إن لفظ القارئ بالقرآن مخلوق، لأن كلمة لفظ ككلمة خلق، قد يعنى بها الملفوظ وربما يعنى بها التلفظ. فكلمة خلق كما قال تعالى هذا خلق الله، يعني هذا مخلوق لله، وتأتي ويراد بها صفة من صفاته يعني تخليق الله، فمثل كلمة اللفظ والخلق تأتي ويراد بها المفعول وتأتي ويراد بها المصدر الحدث. لهذا نقول في مسألة القراءة من جهة المسموع إذا تلفظ به القارئ فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله، ولا يجوز أن يقال إن اللفظ أخرج عن أن يكون قرآنا، بل هو لفظ يعني تلفظ بالقرآن فأسمعنا القرآن. ولهذا من قال إن لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال إن لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو أيضا مبتدع إلا في مقام التفصيل، فإن اللفظ يعنى به طار الملفوظ وهذا غير مخلوق، ويعنى به طار فعل العبد الذي هو التلفظ وهذا مخلوق. وإحنا طبعا أملينا عليكم قبل ذلك بدعة لفظ بالقرآن مخلوق، وقلنا أن الإمام المبجل أبا عبد الله أحمد بن حنبل منع، وهذا هو الصواب إلا عند التفصيل. عشان كده دائما بنقول فرق كبير بين ذكر الاعتقاد المجمل الإيمان قول وعمل. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا كلام مجمل وهو الصواب. طيب أهل البدعة شغبوا وبدأوا يتكلمون ويخلطون بين قول أهل السنة وقول أهل البدعة، فحينئذ لابد من التفصيل. يقول إذا تبين ذلك فإن قراءة الناس القرآن مرتبة مرتبة من مراتب وجوده، قال لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فذكر هنا مرتبتين وجوديتين للقرآن. ثم قال بعدها فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهذا ذكر لمرتبتين وجوديتين ثالثة ورابعة، وهو أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن فسمعه جبريل، وجبريل عليه السلام أسمعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أسمعه الناس ونقله الناس. وإذا كان كذلك فإن هذه المسألة أراد بها هذه المراتب: مرتبة سماع جبريل، مرتبة سماع النبي من جبريل وتبليغه. فجبريل عليه السلام قال القرآن وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد تكلم بالقرآن صلى الله عليه وسلم وقاله وبلغه الأمة، لكن الكلام هو كلام الله. إنما الكلام كما قال يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، والذي قاله مبتدئا من هو؟ الرب. إذا نخلص من ذلك إلى جواب الإشكال الذي يحتد به من يزعم أن القرآن عبارة أو حكاية أو أنه مخلوق بقوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هو؟ جبريل. وقال إنه لقول رسول كريم، أضاف له القول بس باعتبار، فقوله في هذه الآية إنه لقول رسول كريم هو جبريل، وقال في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والمراد بالرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الله عز وجل أثبت في القرآن أن هذا القرآن هو قول جبريل وهو قول محمد صلى الله عليه وسلم. وجوابا على هذا الإشكال لماذا أضيف إلى جبريل قولا وأضيف إلى محمد قولا، قال شيخ الإسلام: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فهو كلام الله لأنه الذي قاله مبتدئا، وأما جبريل فهو سامع مبلغ، ومحمد سامع مبلغ صلوات الله وتسليمته عليهما. فقوله إنه لقول رسول كريم، نعم قاله جبريل، لكن هل جبريل هو الذي تكلم به ابتداء؟ الجواب: إنما هو سمعه من الله عز وجل وقاله، فسمعه منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله حقيقة، ونسبته إلى جبريل من جهة القول حتى يكون هو المبلغ له، ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة القول حتى يكون هو المبلغ له للأمة. يعني لا هذا ابتدأه ولا هذا ابتدأه، لا هذا يعني جبريل ولا هذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله كل واحد منهما مسموعا له. فجبريل يبلغ ما سمعه من الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم يبلغ ما سمعه من جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا أشار شيخ الإسلام برد تلك الاستدلال بقوله: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. ثم قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. القرآن مشتمل على حروف مثل ألف لام ميم قاف نون صاد، ومشتمل أيضا على حروف ذات معان في كل حرفان يدلان على معنى، وهو حرفان يدلان على معنى. فإذا القرآن حروف ومعاني، فأي جهة منها كلام الله؟ هل كلام الله هو المعنى؟ الجواب: ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فإنه عز وجل تكلم بهذا القرآن بحروف وسمع منه، فيكون كلامه إذن به بصوت، وإذا كان كذلك فهو كله كلامه بحروفه ومعانيه. وهذا كله داخل في الإيمان بكتب الله، لأن الإيمان بالكتب فرض واجب، والإيمان بأن القرآن كلامه فرض واجب ومن أركان الإيمان بالله. لكن هذا المقام له درجات، والناس يتفاضلون في الإيمان بالكتب، فمنهما هو واجب على كل أحد وركن، ومن لم يأتي به فإنه لا إيمان له ولم يصح إيمانه ولا إسلام. وهذا القدر هو أن يصدق التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك أن القرآن هو كلام الله الذي أتاه محمدا، لم يختلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الإيمان بالقرآن والفرض اللازم في الإيمان بالكتب، أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسوله، فإذا آمن بهذا القدر يكون قد حقق الركن وما بعد ذلك بحسب ما سمع. فإذا بلغته الحدة وجب عليه الإيمان بما بلغه من الحدة بدليله. فإذا هذا التفصيل لا يلزم العامة أن يعتقدوا، ولكن يلزمهم أن لا يعتقدوا خلافه، فإن هذا تفصيل قد يجهله بعض الناس، لكن يلزمه ما يصحح به ركن الإيمان، وهو أن القرآن كلام الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم حجة على الناس. هذا القدر واجب على كل أحد وهو ركن الإيمان، وما عدا ذلك يتفاضل فيه الناس، فيلزمه أن لا يعتقد خلاف ذلك. فإن اعتقد خلاف هذا التفصيل فإنه آثم عليه شعب الضلالة، فإن لم يعتقد وأخذ بالمجمل دون التفصيل فإنه قد حقق الركن. وإذا سمع مسألة من هذه المسائل وسمع عليها الدليل وجب عليه أن يعتقدها. وقولي سمع عليها الدليل هذا قيد مهم، لأنه في مسائل الاعتقاد لا يلزم الاعتقاد بقول الآخر دون الحدة، لأنه ليس فيه تقليد. فإذا سمع قولا دون حدة ودون دليل ولم يعتقده فإنه ليس عليه حرج، إنما في مسائل التفصيل يجب عليه أن يعتقد القول الذي استدل له. فإذا أتى القول واستدل القائل له بالكتاب والسنة وبلغ ذلك وجب عليه أن يؤمن بهذا القول على وجه التفصيل. وهذا في كل أركان الإيمان، ينقسم الإيمان فيها إلى مجمل ومفصل، وإلى قدر واجب لا يستقيم إيمان أحد ولا يصح حتى يأتي به، وإلى قدر مستحب، يعني مستحب من حيث الجملة السعي فيه وطلبه، ومن سمعه بدليل وجب عليه اعتقاد، وهكذا في الإيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر إلى آخره. قال شيخ الإسلام: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته ورسله وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة أعيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس فيها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. الشرح هذا من شيخ الإسلام رحمه الله مصير إلى أن أركان الإيمان ليس بينها تغاير، بل كل واحد منها يلزم الآخر. فإنه قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. ومعلوم أن هذا لا صلة له بالإيمان بالملائكة، ولكن جعله داخلا في جملة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأنه لا انفكاك بين أركان الإيمان، فكل واحدة تلزم الأخرى. فنقول إن الإيمان بالرؤية داخل في الأركان الستة، وكذلك الإيمان بعذاب القبر داخل في الأركان الستة، والإيمان بالقرآن داخل في الأركان الستة، وهكذا. وهذا صحيح. لماذا؟ لأن كل واحد من هذه الأركان مستلزم للآخر، بل إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل هذه الأركان، والإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بهذه الأركان جميعا، والإيمان بالكتب يستلزم الإيمان بالأركان جميعا إلى آخره. ومسألة تقرير الرؤية والأدلة عليها وتفصيل الكلام في ذلك مر معنا فيما سبق، لكن نوضح معاني بعض الألفاظ بما زاد على ما سبق. وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هنا بقوله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس، وقوله عيانا بأبصارهم فيه مخالفة لمن قالوا يرونه لا بأبصارهم وهم الأشاعرة ومن شابهم والماتريدية، لأنهم يقولون بالرؤية والمعتزلة ينفونها، والأشاعرة والماتريدية يثبتونها لكن يقولون الرؤية ليست بالأبصار ولا إلى جهة، فهذه الأبصار ليست هي التي ترى عندهم، وإنما عندهم أن الله عز وجل يخلق في الأبصار قوة إدراك للرؤية، ويخلق في العقول والتصور قوة إدراك للرؤية، فإذا ليس البصر وسيلة للرؤية عندهم، وإنما عندهم وسيلة الرؤية هو ما يخلقه الله في الأبصار من قوة الإدراك أو في العقول من قوة التصور والإدراك، وهذا مخالف لظاهر النصوص. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ يعني ما الذي حمل الأشاعرة أن يقولوا لا هو لن يرونهم بأبصارهم بل يخلق ربنا عز وجل قوة في الأبصار تراه أو قوة في العقول تدركه؟ الذي حملهم على ذلك قالوا لأن الرؤية يلزم منها الجهة. طب إيه الإشكال؟ قال لك ولو أثبتنا لله جهة يبقى معناه تحيز وأحاط به غيره. هذه كلها لوازم باطلة، لما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن ظاهر النصوص يدل على أن الرؤية تكون بالعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وقال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا يقتضي الرؤية بالعين خاصة. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا عيانا بأبصارهم تأكيدا لمخالفة أهل السنة لمن قال إنهم يرونه لا بأبصارهم، كما أن أولئك قالوا يرونه لا إلى جهة، لأنهم ينفون جهة العلو علو الذات. وإذا كان كذلك فإن الأشاعرة لما نفوا العلو قالوا يرونه لا إلى جهة، وإذا كان ليس إلى جهة فكيف يرونه وعين يرونه؟ قالوا يخلق فيهم قوة إدراك للرؤية، يعني أن الله عز وجل ليس في جهة ترى وإنما هو عندهم في كل مكان. وإذا كان كذلك فكيف يرى وهو في كل مكان؟ لا يمكن تصور ذلك عقلا. ولهذا قالوا تكون الرؤية بقوة يخلقها بها تحصل الرؤية، وهذا مما يتنزه عنه العقلاء. ولهذا المعتزلة قالوا للأشاعرة في هذا أنتم تقولون كلاما ليس معقولا ولا يدخل في عقل عاقل، كيف تكون رؤية لا إلى جهة؟ إما أن تثبتوا الجهة وإما أن تنفوا الرؤية. يعني إيه؟ المعتزلة عندهم عقل عن الأشاعرة، المعتزلة وإن كان كله ضلال ولكن المعتزلة قياسا على المعقول بيفهموا شوي، أما الأشاعرة ما فيش. وفعلا تخبط الأشاعرة حتى في الصفات، يثبتون سبع صفات وينكرون الباقي. طب لما أثبت ولما أنكرت؟ هذا تخبط في العقول. وكلام المعتزلة في هذا دقيق، لأنه فعلا إثبات الرؤية يقتضي إثبات الجهة، وهذه تلازم تلك. أما إن يثبت رؤية إلى غير جهة فهذا باطل. ولهذا حمى الله عز وجل المتابعين للنصوص أتباع السلف الصالح عن التناقض في هذا المقام، وجعلوا الباب بابا واحدا. اكتب عندك. وأيضا حماهم عن التناقض في كل المقامات، وباب الغيب باب واحد. عن التناقض في كل المقامات، قال رحمه الله كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يعني لا يلحق بعضهم مشقة في الرؤية بل كل واحد يرى وهو مستريح دون مضام ودون ازدحام في هذه الرؤية، وذلك لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. اكتب عندك هنا الإدراك هنا معناه الإحاطة. ولا يلزم من ثبوت الرؤية الإحاطة بل تقع دون إحاطة. فهو عز وجل يرى يوم القيامة، وليست رؤية إدراك كما ترى أنت في هذه الدنيا السماء، وليست رؤيتك للسماء رؤية إدراك وإحاطة، وإنما ترى بعض السماء. والله عز وجل لا تدركه الأبصار، يعني لا يحاط به. فحصول الرؤية لا يعني الإحاطة، انتبه، بل هو عز وجل منزه عن أن يحيط به أحد من خلقه، لا برؤية ولا بغيرها، كما قال عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا التمثيل جاء في الحديث في قوله كما يرون الشمس وكما يرون القمر. ووجه التمثيل تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. والعبارة مشهورة وهي أن الرؤية في هذه الأحاديث هي التي شبهت بالرؤية، فرؤية العباد ربهم يوم القيامة مشبهة برؤية العباد الشمس والقمر من جهة أنها رؤية يشترك فيها الجميع البعيد والقريب، ومن جهة أنهم يرون جهة العلو إلى جهة المسامة، أي تكون الرؤية في جهة العلو. وهذا لا يعني أن يكون المرء ممثلا ومشبها بالمرئي، وذلك أن الشمس يحيط بها النظر والقمر يحيط به النظر والرؤية، أما الله عز وجل فليس محاطا بالنظر والرؤية، ولذلك هذا تشبيه للرؤية بالرؤية من جهة عدم التضام وعدم الضيم فيها، وأن كل واحد يراه وهو غير مأخوذ منه بشيء ولا مظلوم في هذه الرؤية تبارك ربنا وتعالى وتقدس. قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وهذه الرؤية ليست للكفار والمنافقين، وإنما هي للمؤمنين فقط، الرجال والنساء جميعا يرون ربهم تبارك وتعالى إذا كانوا مؤمنين، وأما غيرهم المنافقون والكفار والمشركون فإنهم محجوبون عن الله عز وجل، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجبهم الله عز وجل عن رؤيته، وهذا من عجائب صنعه وأفعاله تبارك وتعالى. هذه الرؤية الأولى. قال ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله عز وجل، وهذه الرؤية الثانية تكون بعد دخول الجنة، يرون ربهم في موعد العيد موعد الزيارة. اكتب عندك في حديث في الهامش، كان موجود عندك فلا تكتبه، رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة، روى الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها، إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشه، فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة. وهذا من عظيم فضله عز وجل على عباده، وهو أعظم النعم وأعظم النعيم، وهو التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم، فهو الجميل سبحانه وتعالى، وقد كمل له وصف الجمال، له الجمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، ولهذا جعل الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا وفي مخلوقاته بعض آثار جماله، فجعل من الناس من يكون جميلا، وجعل من مخلوقاته من الزرع ما يكون جميلا يأخذ بالأبصار، وجعل في القمر جمالا، وجعل الشمس كذلك، وجعل السماء كذلك، وجعل من الأرض ما هو جميل ينظر إليه المرء ويحار، وجعل من الأطعمة كذلك، ومن الألبسة والألوان إلى غير ذلك، هذه كلها من أثار صفة الجمال ومن أثار اسم الله الجميل. فإن الله عز وجل جميل، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، فهو جميل الذات والصفات والأفعال تبارك ربنا وتقدس. قال ابن القيم في نونيته وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض أثار الجميل، فربها أولى وأقدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. جمال سائر هذه الأكوان من بعض أثار الجميل موجود في مخلوقاته تبارك وتعالى، فالله عز وجل أولى بالجمال وأحرى وأحق بالجمال. وإذا كان من الناس من يحب الجمال ويعشق الجمال ويلذ للجمال، فإن أعظم النعيم الذي يحصل من جهة الجمال هو رؤية وجه الله عز وجل الكريم بعد دخول الجنة، فإن هذا هو أعلى النعيم، لأن فيه التلذذ بالجمال الكامل المطلق بجميع الجهات، جهة سماع صوت تكلم الله لعباده، وجهة جمال الأفعال، وجهة جمال الذات. وهذا مما لا تحيط به عبارة، وإنما يدل على بدياته، والله أعلم بحقائق ذلك وبما يحصل لأهل النعيم من التلذذ برؤية وجهه الكريم. اللهم أنلنا ذلك في غير ضراء مضرة، اللهم أنلنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا ممن غفرت لهم وأنلتهم ذلك بفضلك ورحمتك. اللهم أمين. وإلا فنحن أهل ذنوب وأهل عصيان، لكن نسأل ربنا أن يجعلنا من الذين ختم لهم برضا، وأن يقينا العصرات والحور بعد الكور، وأن يقينا الفتنة بعد الهداية، وأن يجعلنا من الذين توفاهم وهو راض عنهم، وأن يجعلنا من الذين حشرهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أمين. وهذه المسائل عظيمة جدا، وهي مسألة الرؤية ومسألة الإيمان بالقرآن ومسألة الصفات، وهذه كلها ينبعث معها العمل. لأن من أيقن بأن القرآن كلام الله العظيم الجليل لابد له من عمل بعد ذلك، لأن الإيمان هو قول وعمل، وكل ركن من أركان الإيمان يبعث على العمل، فليست اعتقادات لاهوتية مجردة يعني لا عمل معها، واعتقادات عقلية. كذلك الإيمان بالرؤية ليس اعتقادا لا عمل معه، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو مبعث للعمل. لهذا الإيمان إذا كان في مرتبة الاعتقاد فإنه يبعث مباشرة على العمل والمقال الصالح. فإذا ثمة لازم بين أركان الإيمان الثلاثة، القول والعمل والاعتقاد، فإن الاعتقاد إذا وجد لزم منهم صواب العمل وصحة العمل، ولزم منه صحة وصواب القول. ولهذا لا يظنن أن أهل السنة حين يبحثون هذه المسائل يبحثونها بحثا لاهوتيا مجردا أو فلسفيا أو عقليا، وإنما يبحثونها لأن فيها التسليم لنصوص الكتاب والسنة. فإذا أيقنت أن القرآن كلام، فما ثم إذن إلا اتباع القرآن والاستجابة لما جاء في الكتاب. وإذا أيقنت بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عز وجل، وأن المنافقين والكفار لا يرونه، وأن من دخل الجنة رأى ربه عز وجل وهذا أعلى النعيم، حض ذلك على حسن العمل، نعم، وعلى تصفية القلب من كون غير الله فيه. لأن أعظم ما يصاب به العباد من جهة أن يكون في قلوبهم غير الله، فإذا كان في القلب حب الدنيا وحب الملذات وحب الشهوات وحب الجاه وحب الشهرة وحب المال، خرج بعض التوحيد وأصيب العبد في من مقاتله. أما إذا كان المرء يوطن نفسه ويجاهد على أن يكون الله عز وجل في قلبه وليس في قلبه إلا ربه، فإنه حاز في ذلك قصب السبق. ولهذا جاء في الأثر: ما وسعتني أرضي ولا سماء ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. هذا لا يصح يا أخوانا كما عندكم. خص ابن آدم بأن قلبه يمكن أن يكون عالما بالله على قدر ما يحتمله القلب، والقلب يسعى الإيمان بالله الكامل، والله أثار أسمائه وصفاته جميعها عجزت عنها السماوات والأرض، لهذا بعضها في السماوات وبعضها في الأرض وبعضها في الملائكة وبعضها في الناس، ولكن قلب المؤمن يدرك ذلك ويعلم أثر أسماء الله وصفاته، وهذا باب واسع من أثار العقيدة الصحيحة. وقد لا يدركه طالب العلم أول ما يبدأ في دراسة العقيدة، ولكن متى يبدأ يحس بذلك ويدركه، وخاصة أثار الأسماء والصفات وأثار الاعتقاد في القلب، حيث يشعر بعظم هذه العقيدة متى ما ألفها. وهذا الإلف يكون بكثرة الترداد عليها، انتبهوا، وهذا الإلف يكون بكثرة الترداد عليها، أي على كتب العقيدة، تنتهي من كتاب وتدخل في آخر حتى يتروى القلب ويشبع منها، ولن يشبع، لأنه في أول طلب العلم يسعى لتصور الاعتقاد من حيثه وفهم أدلته واستعابه، ثم إذا صار الاعتقاد نظر في الأدلة وأقوال المخالفين إلى آخره، ثم إذا ارتقى في العلم وصار ثابتا ولا يحتاج إلى مجاهدة، فإنه يحس بأنه ينتقل إلى أثر هذا الاعتقاد، وليس بمجاهدة، وإنما يوجد هذا في قلبه، ولكن هذا بعد مجاهدة النفس بالاستمرار على تعلم العقيدة. لهذا بعض الناس يقول إن بعض طلبة العلم وبعض المشايخ مثلا يكثرون من تكرار العقيدة، فإلى متى يستمرون في تكرارها؟ وهذا له أجوبة كثيرة، وهذا له أجوبة كثيرة وأوجه متعددة، من جهة واقع الناس وحاجتهم من الاعتقاد لصحة القلوب، لكن له جهة أخرى يغفل عنها، وهي جهة حاجة المعلم إلى هذا الاعتقاد. المعلم الذي يعلم إذا كرر هذا الاعتقاد وبين أدلته وفصله، فإنه بهذا التكرير يكون على حل من الثبات ومن القرب مما يرغب فيه. والقرب من الله وحسن الظن به والاعتقاد والعلم به ما لا يمكن أن يكون عليه لو ترك. فإذا تكرر الاعتقاد مصلحته للسامع ومصلحته للمعلم وللمتعلم، وكل يأخذ منه بدرجته ويتأثر بمقامه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.